بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل الصلوات، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنيه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنيه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله عز وجل بهن الخطايا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات 5. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. وأما شرعا فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولهذا فرضها الله تعالى على جميع الملل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وفرضها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وفرضها في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها في أفضل الليالي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضلها أن الله تعالى فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، فخففت إلى 5 صلوات، فكانت 5 بالفعل و50 في الميزان. ومما يدل على فضلها وأهميتها أنها تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، بخلاف بقية أركان الإسلام، فالحج عمري لا يجب إلا في العمر مرة واحدة، والزكاة والصيام حوليان. ومما يدل على فضلها وأهميتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، يناجي ربه في هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يناجي ربه، يعني في الصلاة. ومنها أيضا مما يدل على فضلها أنها قرة عين للمؤمنين، تقر أعينهم بها ويطمئنون ويسعدون بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومنها أيضا أنها عون على المهمات، يستعين بها المؤمن على مهمات أمور الدين والدنيا. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ومنها أيضا أنها سبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومنها أيضا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما في الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأول الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. والخطاب هنا في قوله أتل ما أوحي إليك، الخطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، لقوله ما أوحي إليك، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه، فالخطاب هنا خاص به، لكن أمته تكون تبعاً له بالتأسي والاقتداء. واعلم أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على أقسام 3. القسم الأول: ما دل الدليل بمقتضى الخطاب والسياق أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتعداه إلى غيره، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الآيات. والقسم الثاني: ما كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى اللفظ وبمقتضى الخطاب، لكن أمته تقتدي به بالتأسي، كهذه الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فالخطاب هنا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان هو الأسوة والقدوة فإن أمته تقتدي به وتتأسى به. والقسم الثالث: ما دل الدليل والسياق على أنه عام له ولأمته، لكنه وجه إليه الخطاب لأنه هو إمام الأمة، كقوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت النساء، فهذا يدل على أن الخطاب هنا له ولأمته. وقوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أمر بتلاوة كتاب الله عز وجل وهو القرآن، وهذا شامل لأنواع التلاوة الثلاثة، وهي التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية وهي التدبر والتعقل، والتلاوة العملية وهي العمل به. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. الواو هنا عاطفة، وعطف الصلاة على اتل ما أوحي إليك من الكتاب من باب عطف الخاص على العام، لأن إقام الصلاة مما أمر الله تعالى به في كتابه. وقوله: وأقم الصلاة، أي إيت بها مستقيمة قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ثم قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الجملة هنا تعليل للأمر بإقام الصلاة، أي أقم الصلاة، لأنها أي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومعنى تنهى أي تكف وتبعد عن الفحشاء والمنكر، لكن التعبير بالنهي أبلغ، أولاً لأن النهي فيه تحذير وفيه زجر، ولأن النهي يقتضي كراهة الإنسان للشيء المنهي عنه بخلاف البعد والكف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والفحشاء كل ما فحش وحرم في الشرع مما ينافي العقول السليمة والفطر المستقيمة، كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك من الأمور العظام. والمنكر كل ما أنكره الشرع ولم يقره، ولكنه يكون دون الفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي أعظم وأفضل. وقوله سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول: ذكر العبد ربه عز وجل أفضل وأعظم من كل شيء، فيكون من باب الإضافة للمفعول. والمعنى الثاني: ذكر الله عز وجل لعبده إذا ذكره أعظم وأفضل من ذكر العبد لربه. ولهذا قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول أن ذكر العبد لله عز وجل هو أفضل وأعظم من كل شيء، والمعنى الثاني أن ذكر الله تعالى لعبده إذا ذكره هو أعظم وأفضل من ذكر العبد لربه، كما تدل عليه الآية والحديث. ولذكر الله أكبر يعني أعظم، أي أعظم وأفضل من كل شيء. ولذكر الله أكبر، والله عليم بما تصنعون، أي أنه سبحانه وتعالى مطلع على أحوال العباد، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، فهو مطلع على أعمالكم وسوف يحاسبكم ويجازيكم عليها. فدلت هذه الآية الكريمة على الأمر بتلاوة كتاب الله عز وجل بأنواعها الثلاثة، ومنها أيضا أهمية الصلاة، لأن الله تعالى خصها بالذكر من بين سائر أركان الإسلام، وهذا يدل على عظمها وأهميتها. ومنها أيضا أن الصلاة التي استجمعت أركانها وشروطها وواجباتها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من أعظم ثمرات الصلاة. ووجه ذلك أن الصلاة تنير القلب وتزيد الإنسان إيماناً، بحيث أنها تقربه إلى الخير وتبعده وتحذره عن الشر، فلهذا كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر. والمراد بذلك كما سبق الصلاة التي تكون موافقة لشريعة الله عز وجل. وأما من أقام الصلاة صورة ولكنه لم يخشع ولم يحضر قلبه فيها فإنها لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله عز وجل إلا بعداً. وفيه أيضاً التحذير من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، لأنه مطلع على أعمال العباد وسوف يجازيهم. ومنها أيضاً فضيلة ذكر الله، وأن من ذكر الله تعالى في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير منهم لقوله: ولذكر الله أكبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.